وتعذب بذنب الولد. كلكم راع وكلكم مسؤول. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فلما اسلم وسله للجبين. سله للجبين اي صرعه واكبه على وجهه في قول قتاده، وفي قول مجاهد وغيره اضجعه على جنبه. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدق، قد صدق. هذه الايه رد على المرجئه الذين يقولون ان الايمان هو الكلمه فقط. نقول كذب. الايمان كلمه وعمل. المرجئه فرقه مبتدعه تنكر الى الاسلام، انما سميت بهذا الاسم لانهم ارجعوا العمل عن مسمى الايمان، عن حقيقه الايمان. ارجع يعني اخر واخرج، واخرون مرجون لامر الله اي اخروا حتى يفصل الله فيه. فالايمان عند جماهير اهل السنه قول، وهي الكلمه الطيبه كلمه التوحيد، وعمل. الايمان قول وعمل. هم قالوا الايمان قول فقط واخروا العمل. فلما اخروا العمل وارجعوه سموا مرجئه. فمن قال عندهم لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يامر بمعروف ولم ينه عن منكر، ما فعل شيئا قط، فهو مؤمن كامل الايمان. وهذه بدعه قبيحه. وكثير من الجماهير مرجئه. تعرف لماذا هم مرجئه؟ يفعل الذنب ثم يقول ان الله غفور رحيم، لا يفعل شيئا ويقول انا قلبي ابيض زي اللبن الحليب، قلبي ابيض، ولم يفعل شيئا يبصر. هذا اخر العمل، ظن انه بمجرد ان يكون الكلمه قرب من كامل الايمان داخلا الجنه. فقال للناس ذلك ليأخذوا أهبة غزوهم. إن المفاجأة تفتت عزم القلب، فلا تجعل الولد يفاجأ بالقرارات القوية، قد يخذلك إذا انفسخ عزم قلبه. إذا بوزك إسماعيل بالذبح ربما انفسخ عزم قلبه وبكى، فاحترق قلب والده عليه. انما يمهد للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي ان يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبه التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالرضا. ولذلك تجد قصه يحيى قبل قصه عيسى عليه السلام في القران الكريم، لان قصه عيسى مدهشه. يولد بغير رجل، يعني يولد بغير ابن، لا يكاد الناس يصدقونها. فمهد بولادة زكريا، بولادة يحيى رجل كبير وامرأة عاقر جرت العادة الا تلد هذه المرأة، 90 عاما لا تلد. وصار قانونا عند الناس، صار قانونا ان المرأة اذا وصلت الى سن 50 لا تلد. وقد يشد بعض حالات في سن 50، لكن في سن 90 لا تلد جزما. وصار هذا معروفا عند الناس. فاذا ولدت امرأة